عليه الصلاة والسلام بأمر، فإن النبي لا يتصور أبدا أنه يخالف أمر الله عز وجل، واضح؟ لأنه معصوم عن مخالفة ما أمر ما أمره الله به، يعني معنى ذلك أنه بالفعل امتثل هذا الأمر واجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم من الكمال، فثبت لذلك أنه أفضلهم، ولا شك أن هذا الطبق حسن. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه الهاء تسمى هاء الايه؟ التكت، هاء التكت، اي نعم. فابتدي يقرا بسكون الهاء واثباتها في الوقف دون الوقف، وهي على هذا هاء التكت. من العلماء من يثبتها في الوقف ايضا لشبهها بهاء الادمار، ومنهم من يكثرها، وفيه وجهان، احدهما هي هاء التكت ايضا شبهت بهاء الضمير وليس بشيء، والثاني هي هاء الضمير والمضمر المصدر يقتدي الاقتداء. قل لا اسالكم عليه اجرا، عليه الهاء اما المقصود بها القران او المقصود بها التبليغ. قل لا اسالكم عليه اي القران او التبليغ اجرا، فان مساق الكلام يدل عليهما وان لم يجر ذكرهما. إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو أي البلاغ أو إن هو المقصود به القرآن. ولذلك قلنا أن السياق يشير إلى أن كل أسألكم عليه الهاء البلاغ أو القرآن الكريم. إن هو إلا ذكرى للعالمين أي عظة وتذكير لهم ليرشدوا من العمى إلى الهدى. وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق. إن هو إلا ذكرى للعالمين، لجميع العالمين، جميع خلائق الجن والإنس. رغم أن هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يزعموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قاصرة على يعني على العرب، ولذلك في يعني في برنامج شبكات الإنترنت هذه بعض الإخوة فرحوا به جدا وقالوا إنه في موضوع عن الإسلام موجودة فيه باللغة الإنجليزية، فقرأت على أشياء منها عن طريق ورق يعني مكتوب، فرأيت من ضمن الأشياء الكبساء الذين قاموا على هذا بيتكلم تحت كلمة القرآن، فبيشرح القرآن بيقول بدأ أولا بقوله إن أنزلنا القرآن عربيا لأنكم تعقلون، فإشارة إن القرآن عربيا لأنكم تعقلون يعني القرآن نزل باللغة العربية حتى يعقلها العرب، ثم قال ان القران هو الكتاب الذي انزل على الشعوب العربيه، على الشعوب العربيه، واضح. ومضى في الكلام كانه يمدح الاسلام، طبعا لا شك ان هذا يعني معنى خطير، حصر رساله الاسلام في داخل يعني العرب، هذا طبعا يعني من المقطوع لبطلانه، وهو من البديهيات المعروفه عن دين الاسلام، والا لما وطبعا هذا ليس كلام ميدان التفصيل، في سبق ان تكلمنا في ذلك من قبله في بحث الرسالة. قيل الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام، قال وإن فقهاء فيه كلام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بعض المسلمين قالوا بالعكس، هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. فعلى إيه الأحوال الآية تدل على نفي سؤاله صلى الله عليه وسلم منهم أجرا كي لا يدخل عليهم الامتثال. أما استفادة الحل والتحريم من الآية ففيه خفاء، ففيه خفاء. فالقائل بالأول يقول المعنى لا أسألكم جعلا تعففا، يعني وإن حل لي أخذه فأنا أتعفف عن أخذه، اللي هو بيقول به أن الآية تدل على إباحة أخذ الجعل. والقائل بالثاني الذي يستدل بالآية على تحريم أخذ أجرة على التعليم قال لا أسألكم عليه أجرا لأني حررت من ذلك، لأنه حرم علي ذلك. قال ابن القيم وأما الهدية للمفتي ففيها تفصيل، فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهادي أو من لا يعرف أنه مفتن فلا بأس بقبولها والأولى أن يكافأ عليها، وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجد له قبول هديته لانها تجبر المعاوضة على الافتاء. واما اخذ الرزق من بيت المال فان كان محتاجا اليه جاز له ذلك، وان كان غنيا عنه

على شيء من الادلات الظاهره الا على الصلاه، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، المقصود به الصلاه. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي الا على ترك الصلاه، لقوله عليه الصلاه والسلام من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر، وفقط في هذا المرض لان الكفر اطلق على غير الصلاه من المعاصي. ثم قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اي اختلق افكا فجعل له شركاء او ولدا او افترى احكاما في الحل والحرمه، كعمر بن لحي واسبابه. ممن جعل قوله قول الله او قال اوحى اليه ولم يوحى اليه شيء، ان لدع النبوه كذبا، وهذا يزيد على الافتراء في دعوى النبوه، وهذا تهديد على سبيل الاجمال كعادة القرآن الجميل يدخل فيه كل من اتصف بشيء من ذلك. أي نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يقتضيه من القول، كالنضر بن حارث، وهذا كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أين فقول من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ممن ينكرون إعجاز القرآن الكريم، حتى قال سأنزل مثل ما أنزل الله مع أنه قد عرف إعجازه، فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله، فكأنه أيضا ادعى الإلهية لنفسه، لأن القرآن لا يقدر على أن يعني يأتي به على هذه السورة المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فكأنه يدعي أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله من المعجزة، هذه المعجزة الظاهرة، واضح؟ فكأنه يعني يسوي قدرته بقدرة الله، يعني وعند ذلك أنه يدعي الإلهية لنفسه، ولا يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة، فيعلم ما للظالمين فيها، المبين بقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني ان هذه الاقوال وهذه الافعال ومن اظلم ممن افترى على الله كذب او قال اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، فانه لا احد اظلم من هؤلاء، وهؤلاء الظالمون، لان الانسان الذي عنده ايمان بالاخره وخوف من العاقبه والاخره وما عد الله للظالمين فيها لا يجترئ على ان ياتي بشيء من هذه الاشياء المشار اليها في الايه. فمن ثم اضطربت الايه في ذكري بذكر احوال الظالمين في الاخره، لان باعتبار ان هؤلاء اظلم الظالمين، ومن اظلم يعني لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، يقول تعالى ولو ترى، انظر الى احوالهم، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، في غمرات الموت أي في سبائبه وسكراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم أي قائلين لهم أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادكم تغليظا وتوبيخا وتعنيفا عليهم. والظاهر ان انه لا يمكن ان يكون في ذلك مجاز، وانما هو حقيقه، وان هذا يعني يحصل حقيقه مع الكفار عند اختبارهم على الصوره المحكيه، ومتى ما امكن حمل الحقيقه فلا نعدل عنه الى المجاز. قال الحافظ ابن كثير ان الكافر اذا اختبر بشرته الملائكه بالعذاب والنكال والاغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، روحه تهرب خوفا من الملائكه، فتضربهم الملائكه حتى تخرج ارواحهم من اجسادهم قائلين لهم وهم يخرجون اخرجوا انفسكم. ومما يؤيد الحقيقه ويبعد المجاز قوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين ظلموا الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، فانها صريحه ولو ترى، وقول يضربون ومراعاة المظاهر القرآنية أعظم ما يفيد في باب التأويل. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية حال الكافر عند القبر، وعذاب القبر. واستدل بها محمد بن قيس على ان لملك الموت اعوانا من الملائكه. واضح؟ لان هنا ذكر مجموعه من الملائكه وليس ملكا واحدا. اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. اليوم، اليوم يعني وقت الاهانه او الوقت الممتد من الاماته الى ما لا نهايه له، يعني من الان فصاعدا. اليوم يعني من هذا الوقت الان وقت الاهانه لكم عذاب داخل دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع. تجزون عذاب الهون اي الهوان الشديد بما، بسبب بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كالتحريف كدعوى النبوة الكاذبة، وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى. وكنتم عن آياته تستكبرون حتى قال بعضكم فأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال تعالى في آخر هذا الروح ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا، جئتمونا للحساب والجزاء، فرادى، فرادى منفردين عن الاموال والاولاد وما اكثرتموه من وما اثرتموه من الدنيا، او فرادى ليس معكم اعوان ولا اوثان ممن زعمتم انهم شفعاء. وفرادى جمع فريد، من فريد جمعها فرادى كاسير وركاب. راى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال ايها الناس انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا يعني خلفا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وروى ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، قال الامر اشد من ان يهمهم ذلك. وروى الطبري بسنده عن عائشة انها قرأت قول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة فقالت يا رسول الله وسوءتان إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، سئل بعضهم عن بعض وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم يعني ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فتهلكم به عن الآخرة من الأموال والأولاد والحدث والخوال يعني ما خولناكم من الناس وراء ظهوركم يعني في الدنيا ولم تحملوا منه نفيرا. يعني هذا إشارة إلى ما لم يعني يصرفوه إلى ما يفيدون في الآخرة بل انشغلوا به عن الآخرة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبليت. وزاد في رواية وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاربه للناس. ثم قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء يعني شركاء لله في الربوبية واستحقاق العبادة. لقد تقطع بينكم في قراءة أخرى في الرقعة لقد تقطع بينكم أي فنكم فإن البين من الأسباب يستعمل للوقت ويستعمل للفتح. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات. فضل عنكم ما كنتم تزعمون أي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد والأصنام كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا